يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. على كل النقطة يعني وإن كانت مفقودة سابقا فهي منوية، يعني فرق بين السين والشين. نعم، فوإن لم تذكر فهي مقصودة، هو تقديم أيهما، العبادة والاستعانة، الاستعانة على العبادة وغيرها، لكن نظرا لأهمية العبادة وأنها هي المقصود نعم من خلق الخلق قدمت، ولا بالنسبة للوجود الاستعانة طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وعلى سائر الصفات على العبادة وغيرها، لكن لما كانت العبادة هي المقصود من خلق الجن والإنس قدمت، لأنها هي الغاية من باب تقديم الغاية على الوسيلة في الأهمية، وإن كان الترتيب الزمني ينبغي أن يكون الاستعانة متقدمة على العبادة، لكن إذا تصورنا أن الإنسان لا يستطيع أن يزاول أي عمل إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، سواء كان من أمور دينها أو دنياه، لا يستطيع أن يزاول أي عمل إلا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده، فيستعين الله سبحانه وتعالى على جميع أعماله التي منها العبادة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كانت للجميع فالداعي واحد، يعني الفرد وهو يقرأ القرآن يقول إياك نعبد ما يقول إياك أعبد، فإن كانت للجميع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العبادة، الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم لا سيما إن كان في جماعة أو إمام، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بالخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سورة إنا أنزلناه قال: إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، يعني ولو كان واحدا يجوز أن يقول نعبد ونستعين مؤكدا فعله بهذا، فإذا كان من معاني النون التعظيم فليكن من معانيها التأكيد لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: وأنه لما قام عبد الله، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر. هذه المقامات الثلاثة وهي أشرف مقامات النبي عليه الصلاة والسلام عبر فيها بالعبودية. وحكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة. لماذا؟ يقول: لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. هذا يقتضي شرف؟ نعم نعم يقتضي. لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق، ولأن الله متولي مصالح عبده والرسول متولي مصالح أمته. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، مع أن الرازي لم يتعرض له بتضعيف ولا رد. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله على نبيه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الخاتمة لمن؟ نعم، شغال الدين المحلي بنهاية تفسير سورة الفاتحة، انتهى نصيبه الذي يبدأ من الكهف إلى نهاية سورة الفاتحة، ثم يبدأ نصيب سيوطي من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء على ما تقدم. يقول اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه. فلما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، ناسب أن يعقب بالسؤال كما جاء في الحديث الصحيح: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة. والهداية الدلالة والإرشاد والتوفيق والإلهام، وطلبها هنا ممن اهتدى، لأن الذي يقول اهدنا هو القارئ للقرآن، وكان في الصلاة أو في غيرها، وهو من هدى الله، فطلبها ممن اهتدى للدوام والاستمرار، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني اثبتوا على إيمانكم ودوموا عليه واستمروا عليه. جاء في الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. أيضا يستفاد من طلب الهداية هنا الزيادة منها، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالعبد بحاجة إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار في أن يثبته ليستمر على هذه الهداية، وأن لا يزيغ قلبه ويصرفه عن هذه الهداية. جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو أشرف الخلق. وأيضا العبد وإن كان ممن اهتدى، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من هذه الهداية، لأن الإيمان قابل للزيادة والنقصان على مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة. فنحن بحاجة إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى طلب المزيد من الهداية ومن الإيمان، وأن نبذل السبب، يعني نسأل الهداية ونسأل المزيد منها ونسأل الثبات ونترك الأسباب. لا بد من بذل الأسباب. والهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه مثبتة لغير الله سبحانه وتعالى كما قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني من أنواع الهداية والتوفيق والقبول، هذه منفية عمن سوى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي، نعم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، من النوع الأول أو الثاني، يعني يدل الناس ويرشدهم، نعم من النوعين. إن هذا القرآن يهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا دلالة وإرشاد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أما هداية الدلالة والإرشاد فلا إشكال فيها، موجود، من اتبع القرآن قاده ودله إلى طريق الجنة. لكن الهادي هو القرآن أو الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفة وهي صفة الكلام؟ هل نستطيع أن نقول أن القرآن يهدي بمعنى يوفق ويلهم؟ هو كلام الله بلا شك، ومنه بدأ وإليه يعود إلى آخر ما هو مقرر في مكانه. وكون القرآن يدل ويقود إلى الطريق المستقيم وإلى جنات النعيم ورضوانه سبحانه وتعالى هذا لا إشكال فيه، لكن نستطيع أن نقول إن القرآن يوفق، نستطيع أن نقول شاءت الإرادة الإلهية أو الله سبحانه وتعالى شاء. الآن القسم بالله سبحانه وتعالى، القسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نسبة بعض أفعال الله سبحانه وتعالى إلى بعض صفاته كما هنا توفيق والقبول لله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحب ووفق الخلق ولكن الله يهدي من يشاء، معنى يوفق ويجعل الإنسان يذعن ويقبل من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، ولذا نفاه عن أشرف خلقه. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ليدخل في هذا النفي، فالهداية المنسوبة إلى القرآن لا شك أنها هداية الدلالة وإرشاد وما في إشكال، لكن بقية النوع الثاني دلالة القبول، القبول والإذعان قالوا هذه منفية عما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. يهدي المؤمن كلام، لكن من الذي هدى المؤمن، كلام الله أو الله سبحانه وتعالى؟ يهتدي بلا شك، لكن هداية دلالة بمعنى أن القرآن دله والله وفقه، الله سبحانه وتعالى موفق أولا وآخرا. لكن هل نقول أن مثل هذا مثل القسم يجوز أن يقسم به؟ نعم بلا شك له ميزة، والله سبحانه وتعالى يوفق من اعتنى بكتابه هذا ما فيه إشكال، لكن هل الذي وفقه الكتاب أو الله سبحانه وتعالى بكتابه؟ كما أنه أدخل المؤمن الجنة برحمته، ترى الموضوع دقيق. نعم. لو صح أن ينسب الصوفي يقول الإنسان من كلام الله، صح أن يدعى كلام الله أو أن يقول الله يهدي؟ إيه، دعاء الصفة معروف له، دعاء الصفة معروف له. نعم. إيه، قد يقرأ القرآن ولا يوفق، أي إذا لم يرد الله له التوفيق قد يقرأ القرآن، أي بلا شك، بلا شك الموفق هو الله سبحانه وتعالى. لكن حفظك الله تكون مدلول الآية على دلالة التوفيق والإلهام ليست على الأولي، إن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا. طيب، لكن هل هذه الصفة توفق أو أن الموفق هو الله سبحانه وتعالى؟ هل في فرق بين الله جل وعلا وبين كلامه، أو بين الله وبين صفات منزل القرآن أو الشيطان ورحمة القرآن هم ليش الشيخ بلا شك لكن بهذا الأمر من ذلك هذا الكلام ليس التغيير من المخلوقات ولا إذن يكون سبب للشيخ، والشافي هو الله سبحانه وتعالى كما أنه سبب للهداية والهادي والله سبحانه وتعالى يهتدي. نعم. وظل لا حتى من المسلمين من اتبع المتشابه وهم من القرآن زار. لا إذا قلنا لذاته، إذا قلنا لذاته بغض النظر عن قائله يلزم عليها، هذا كلنا مسألة ظاهرة، الهادي هو الله سبحانه وتعالى، الهادي هو الله سبحانه وتعالى، الهادي أولا وآخرا هو الله سبحانه وتعالى. لا ما يجوز، لأن الدعاء الصفة ما يجوز، دعاء الصفة ما يجوز. على كل ما نطيل أكثر من كذا، لأن المسألة أن تحتاج إلى تحرير. أيوة، يعني القرآن يلهم. على كل تبحث المسألة إن شاء الله. والصراط وقرئ بالسين وقرئ بالزاي، والزاي كما قال الفراء لغة بني عذرة وبني كلب وبني القين، والصراط كما قال ابن جرير الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ويقول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، إيش أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، صراط مستقيم. وقد تستعيره العرب فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ويقول ابن الجوزي يقال إن أصله بالسين الصراط، لأنه من الاستراط وهو الابتلاء، والصراط كأنه يشترط المارين عليه، ومن قرأه بالصاد فلأنها أخف على اللسان. هذا كلام ابن الجوزي. والمراد بالصراط ها هنا أربعة أقوال، اختلف في المراد بالصراط هنا على أربعة أقوال. أحدها أنه كتاب الله، وهذا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الترمذي الطويل. والثاني أنه دين الإسلام كما قال ابن مسعود بن عباس والحسن وآخرون. والثالث أنه الطريق الهادي إلى دين الله، رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مجاهد. والرابع أنه طريق الجنة، نقل عن ابن عباس أيضا. ننظر في الأقوال: كتاب الله، الصراط، كتاب الله ودين الإسلام، الطريق الهادي إلى دين الله، طريق الجنة. في اختلاف بينها ولا ما في؟ نعم، اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد. ويبدل منه، من الصراط المنصوب بإهدنا اهدنا الصراط، يبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم بأي شيء؟ بالهداية، لأنه كما سيأتي أن ممن ضل منعم عليه بأنواع من النعم، لكن المطلوب بالهداية. ويبدل من الذين بصلاته، الذين أنعمت عليهم، يبدل منه غير المغضوب عليهم. ولذا وافقه في الإعراب، الذين مجرور بصراط مضاف إليه، وغير مجرور لأنه تابع للذين، ولذا قال: ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، ولا غير كما جاء في بعض القراءات، ولعلها عن عمر رضي الله عنه: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. ولذا قال: ولا يعني غير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. ونكتة البدل صراط الذين أنعمت عليهم، ألا يكفي ويغني عن قولنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نعم، في الأصل يكفي صراط الذين أنعمت عليهم، وهم مذكورون في آية النساء على ما سيأتي، ويكفي عن قولنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا في الأصل. لكن لأن من المغضوب عليهم ومن الضالين اليهود والنصارى ممن يدعي أنهم منعم عليهم، بل ممن من غيرهم من الطوائف من يزعم أن اليهود والنصارى منعم عليهم لأنهم أهل الكتاب، فاحتيج على التنصيص عليهم، احتيج إلى التنصيص عليهم لأنهم نعم أهل الكتاب. فهم وإن أنعم عليهم بكتاب، وإن أنعم الله عليهم بكتاب، إلا أنهم غضب عليهم لأنهم علموا وعرفوا ما في هذا الكتاب وخالفوه. وأيضا أنعم على آخرين بكتاب لكنهم أعرضوا عن تعلمه فجهلوه وعبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل فضلوا بسبب ذلك. ولذا في حديث أنس وغيره: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما ولم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، في رواية رؤساء، جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذا من عبد الله سبحانه وتعالى على جهل ضل، ومن عرف الحق وحاد عنه ومال عنه إلى غيره لأي سبب من الأسباب فهو مغضوب عليه لمشابهته لليهود. ولذا يقول بعضهم: من ضل أو من حاد من علماء هذه الأمة ففيه شبه لليهود، ومن حاد عن الطريق من عباد هذه الأمة ففيه شبه للنصارى، نسأل الله العافية. يبدل من يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الثانية بدل كل من كل من الصراط الأولى، وهو في حكم تكرير العامل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط في حكم تكرير العامل، فكأن فيه اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. وفائدته التوكيد والتنصيص على أن الصراط المستقيم هو المشهود، والمشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه. ويبدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي بدل كل من كل. وقيل بدل نكرة من معرفة، وقيل نعت، وهو مشكل لأن غير نكرة والذين معرفة وقد أجيب إلى آخره. الآن قولهم بدل كل من كل، ويبدل من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بدل كل من كل. فالذين أنعم الله عليهم، إذا قلنا كما قال المفسر المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، فكيف نقول إن غير المغضوب عليهم وغير الضالين غير اليهود والنصارى منعم عليهم؟ لأنه يقول بدل كل من كل، مفهومه أن من عدا اليهود والنصارى منعم عليهم، لكن ألا يوجد من فرق الضلال وفرق المغضوب عليهم من غير اليهود والنصارى؟ إذا كيف يقولون بدل كل من كل؟ نعم. إذن الآية ما عليها استدراك، الاستدراك على تخصيص التفسير المغضوب عليهم هم اليهود فقط، هذا لا يدخل فيهم غيرهم ممن شابههم، والضالين هم النصارى فقط بحيث لا يدخل في الآية من شابههم. أغلب المغضوب عليهم منهم أغلب الضالين. لكن إذا قلنا بدل كل من كل، إذا نظرنا إلى الآية من غير تفسير الكلام ما فيه إشكال، فكل شخص لم يغضب عليه ولم يضل فهو منعم عليه، وكل منعم عليه ليس بمغضوب عليه وليس بضال، فهذا بدل كل من كل. لكن إذا قلنا أن المغضوب عليهم هم اليهود فقط والضالون هم النصارى فقط، نحتاج إلى أن لا نقول بدل كل من كل، بل بدل بعض من كل. وعلى كل التفسير جاء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عدي بن حاتم على ما سيأتي، المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، لكن هذا تفسير نعم بالمثال، تفسير بالمثال، ولا يعني هذا أن له مفهوم أن غير اليهود والنصارى ليسوا بمغضوب عليهم ولا ضالين، لا، بل يدخل في هذا الوصف من شابه اليهود فيكون مغضوبا عليه، ويدخل في الضلال من شابه النصارى في من عبد الله على جهل، اليهود هم ضالون والنصارى مغضوب عليهم، لأن منهم علماء شابهوا اليهود، ومن اليهود منهم جهال وعبدوا على شابهوا النصارى. لكن هذا تفسير باعتبار الأعم، اليهود الغالب عليهم العلم، والغالب عليهم أيضا الانحراف مع العلم، والنصارى الغالب عليهم العمل لكنه على جهل. ولذا جاء في قوله تعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان عباد لكنهم عبدوا الله على جهل، فيدخل في وصفهم من شابههم، وكل ممن هذه صفته له نصيب من هذه الآية. نعم، بدل كل من كل إذا نظرنا إلى الآية من غير تفسيرها، أو إذا فسرنا الآية بأن المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم والضالين النصارى ومن شابههم، فيدخل فيهم من غضب عليهم ممن ينتسب إلى الإسلام وغيره من طوائف الزيغ. قالوا هو مشكل، إذا قلنا بدل كل من كل غير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم، وقيل نعت وهو مشكل، غير مجرورة، نعت للذين وهو مشكل، لماذا؟ لأن غير نكرة، والذين معرفة. طيب غير مضاف والمغضوب عليهم مضاف إليه، كيف صارت نكرة؟ نعم، الإضافة لفظية لا تفيد التعريف، فالذين الموصولات من المعارف، وغير المغضوب إضافتها لفظية فلا تفيد التعريف، فكيف يوصف المعرفة بنكرة؟ أجيب عن هذا بجوابين، أحدهما أن غير إنما تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدين، أحدهما أن غير إنما تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدين، فأما إذا وقعت بين ضدين فقد انحصرت الغيرية، فتتعرف حينئذ بالإضافة كما تقول الحركة غير السكون. والثاني وهو أن الموصول أشبه بالنكرات في الإبهام الذي فيه، فعومل معاملة النكرات، الموصول فيه شمول وفيه حموم، ولذا من صيغ العموم الموصولات. نعم، ف فهي من حيث عمومها وعدم تخصيصها نعم تشبه النكرة، فجاز وصفها بالنكرة لقربها منها. والمراد بالمنعم عليهم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآن نحن مأمورون بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم. ومن هؤلاء المنعم عليهم ما جاء في سورة النساء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأن الترتيب على طريق التدلي من الأعلى إلى الأدنى، النبيين يليهم الصديقون يليهم الشهداء يليهم الصالحون. لهذا استدل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه من الصديقين، أبو بكر صديق بالنص. ونحن مأمورون بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا طريق الصديقين الذين منهم أبو بكر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه داخل في من أمرنا الله سبحانه وتعالى في السبع المثاني والقرآن العظيم بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد بين أن الذين أنعم الله عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين. في أي مناسبة؟ نعم، في قصة الإسراء. فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله الهداية إلى صراطهم وطريقهم. فلم يبقى لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق. طيب، الله سبحانه وتعالى قال عن مريم ابنة عمران وأمه صديقة، وأمه صديقة. دخول أبي بكر في الآية ما فيه إشكال. مريم ابنة عمران أم موسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عنها وأمه صديقة، أم عيسى عليه السلام، نعم، وأمه صديقة. فهل مريم ممن أمرنا بأن نسأل الله سبحانه وتعالى طريقه وصراطه؟ عرفنا أن أبا بكر لا إشكال فيه، لكن مريم من عمران أم عيسى عليه السلام، قل هل تدخل في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم؟ نعم، الجواب يتفرع على معرفة مسألة أصولية. نعم، لا خلف على من قبل مسألة أخرى، أفرض أنها من هذه الملة. نعم، أفرض أن مريم لو قيل هذا الكلام في عائشة أو في خديجة مثلا في شرعنا من أمتنا، الجواب عن هذا يتفرع عن مسألة أصولية، وهي دخول النساء في ما يخص الرجال من جمع المذكر السالم مثلا. يعني إذا قيل المؤمنون يدخل فيهم النساء؟ نعم، لأن جمع مذكر سالم، يعني في جمع التكثير تدخل النساء، في جمع المذكر السالم لأن لهن ما يقابله من جمع المؤنث السالم. نعم، المسألة خلافية في دخول النساء في جمع المذكر السالم. فمن العلماء من يقول تدخل النساء في جمع المذكر السالم، وقد جاء في مريم بخصوصها في آخر سورة التحريم كانت من القانتين، ما قالوا كانت من القانتات، فدخلت في جمع المذكر السالم، وهذا لجمع من العلماء. وقيل لا يدخل النساء في جمع المذكر إلا لدليل خارجي، وإلا لو دخل النساء في جمع المذكر السالم لما احتيج إلى قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني يكفي قل للمؤمنين من رجال ونساء، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآية. ثم قال وقل للمؤمنات، في بعض الآيات إن المؤمنين والمؤمنات، المسلمين، العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فالمؤمنات غير المؤمنين، فدل العطف على عدم دخول النساء في جمع الرجال. لا شك في دخول النساء في خطاب الرجال إذا دلت القرينة على ذلك. هذا ما فيه إشكال ولا يخالف فيه أحد، إذا دلت القرينة على ذلك. فالأصل أن الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء، يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء، والخطاب للجميع. نعم إذا دل الدليل على عدم دخول النساء في الخطاب دلت القرينة على ذلك فلا تدخل. يبقى إذا تجرد الخطاب عن القرينة كما هنا، فتجرد الخطاب عن القرينة فهل تدخل الصديقات في الصديقين؟ هو محل الخلاف. نعم لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فأي خطاب يتجه للرجال إلا ما دل الدليل على استثنائه فمطالب به النساء، لأن الشرع نزل للرجال والنساء، لكل مكلف من الرجال والنساء. نعم إذا كان هناك ما يخص المرأة من أحكام نزل للرجال والنساء، لكل مكلف من الرجال والنساء. نعم إذا كان هناك ما يخص المرأة من أحكام تستثنى من خطاب الرجال. أولا الموصول من صيغ العموم، والعموم يشمل الجميع، يشمل الرجال والنساء، إلا أن تفسيره بالفعل آمنوا نعم يغلب جانب الرجال، وإلا فالأصل أن الموصول يشمل الرجال والنساء. نعم فدل على أن المقصود بالأصل الرجال وتدخل النساء تبع الرجال. جماهير المفسرين على أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وقد جاء بذلك حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين النصارى، وهذا مروي في المسند والترمذي وابن حبان وغيرهم. وإنما استثني المغضوب عليهم والضالون من المنعم عليهم لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام الله سبحانه وتعالى على كثير منهم، فبين بالوصف أن المراد بالدعاء ليس هو النعم العامة، ليس المراد بالنعمة عليهم النعم العامة من صحة ومال وغيرهما، بل المراد بذلك نعمة خاصة وهي نعمة الدين والاستقامة. في النهاية هناك فوائد بالنسبة للتأمين، مو بالتأمين على الأموال ولا على الأنفس لا، بل يستحب لمن قرأ الفاتحة في الصلاة وخارجها أن يقول بعدها آمين. نعم هل الشيخ بإمكان نراجع في مسألة هل تدخل ما يمنهم لا ولا خلاف أدلة متعاصرة؟ أصل مريم أولا من أمة متقدمة علينا، والخلاف في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ وأيضا هل هي متعبدة بشريعة خاصة؟ الجمهور لا، بل هي تابعة لشريعة. نعم الأمر الثاني، حتى على قول من يقول أن من النساء أنبياء كابن حزم وذكر منهن نعم مريم، حتى على هذا القول إذا كان الخلاف في الأنبياء من الذكور المتفق على نبوتهم ورسالتهم نحن متعبدون بشرائعهم أم لا، والقول الوسط في هذه المسألة أننا متعبدون فيما لم يرد شرعنا بخلافه. نعم فالنساء ما بيعود مثلا يستحب لمن قرأ الفاتحة في الصلاة وخارجها أن يقول بعدها آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست من القرآن بدليل أنه لم يثبتها أحد في المصاحف. والدليل على استحبابها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في صحيح مسلم عن أبي موسى إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. في المسند وصلنا إلى أبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته. أولا بالنسبة للفظها آمين بالمد والتخفيف، قرئت أمين بالقصر مع التخفيف، وقرئت آمين بالمد مع التشديد، والمراد قاصدين، لكن نقول قرئت ولا رويت؟ نعم نعم، هي ليست من القرآن، ويجهر بها أيضا إذا جهر بالقراءة كما هو معروف خلافا للحنفية. الأمر الثاني، اشتملت هذه السورة من العلوم على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد العبيد إلى سؤال الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه، تضرع من الحول والقوة وإلى الإخلاص وتوحيد الألوهية، تنزيه الله أن يكون له شريك أو نظير، وإلى سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه حتى يفضي إلى جنات النعيم في جوار المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اشتملت السورة أيضا على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا من أهلها يوم القيامة، تحذير من مسالك أهل الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم الضالون. المسألة الثالثة في تفسير الرازي في أوله، قال: اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها 10,000 مسألة، فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة من المعاني والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني. فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول. ثم شرع في تفسير الفاتحة في مجلد، ما حدثت يعني بالضبط 1، 2، 3، لا، لكن يمكن أن تستنبط إذا أتينا إلى بسم الله الرحمن الرحيم على اعتبار أنها آية، وأخذنا الباء وذكرنا معاني الباء كلها وكيف ترسم الباء ولماذا حذفت الألف بعدها. الباء هذه تحتاج إلى مسائل كثيرة، ثم عاد السين ومن أي الحروف علم، نعم، ثم تناول السين من الناحية الهجائية ومن ناحية التجويد ومن ناحية الأصوات وغيرها إلى آخر، تجد ألوف مؤلفة من المسائل، فضلا عما اشتملت عليه السورة بكاملها من المقاصد الشرعية. نعم، هذا ما ينطبق عليه كلمة بالحجر، هذا تعب الليل. أنت لما أنك مسكت الباء وذكرت معانيها في اللغة، هل تعب؟ يعني الباء حينما ترد في البسملة وحينما ترد في غيرها، معاني الباء يعني مغني اللبي كله تعب وليس وراه أرب، هذا من أفضل ما كتب في علم العربية، لأنه يذكر معاني الحروف. لا استعب، لا كلها فوائد. كلام بعض الصوفية في كون الفاتحة سر القرآن وسر القرآن الفاتحة البسملة إلى آخره، هذا تقدم. هنا مسألة وهي إبدال الضاء من الضاد، يعني حينما نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كثير من الناس يقرأها ولا الضالين بالضاء بدلا من الضاد، وأهل العلم يختلفون في حكم إبدال مثل هذا الحرف على أقوال ثالثها يعذر بالجهل دون من علم، وهذا بخلاف ما إذا أبدل غير هذا الحرف بحرف آخر. لو أبدل الحاء من قوله الحمد بالهاء مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ لو افترضنا أنه أعجمي، وهذه حال كثير منهم، أعجمي يقول الحمد، تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ نعم، إذا عجز عن النطق بالحاء صح الصلاة، كما لو عجز عن تعلم الفاتحة صح الصلاة. أما إذا قدر، نعم، ما في شك. هذا بالنسبة للعاجز، وإبدال الضاد بالضاء، الضاد أخت الصاد، بالضاء المشالة، عرفنا أن العلماء يختلفون فيها على أقوال ثالثها العذر مع الجهل، بحيث لا يعذر من عرف واستطاع أن ينطق بالضاد. أما القولان الآخران فهما متقابلان، الجواز المطلق والمنع المطلق، وهذه عادة لهم في سياق الخلاف. إذا ساقوا الخلاف وقالوا في المسألة ثلاثة أقوال ثالث وهكذا، فمرادهم أن الأول والثاني متقابلان، الأول الجواز بالإطلاق والثاني المنع بالإطلاق والثالث التفصيل، فيغتفر في حق الجاهل ما لا يغتفر في حق العالم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. الضاد فلا أصل له، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. وفي كلامه لأن كل منهما من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة يقابلها الشدة، ومن الحروف المطبقة، ايش معناه؟ نعم، الانفتاح. يقول: فلهذا كل اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك. ومعنى كلامه أن الذي يميز لا يغتفر له مثل هذا الإبدال. في تهذيب اللغة للأزهري، وهو كتاب من أهم كتب اللغة وأنفسها، ومؤلفه إمام ثقة، في الجزء الثاني عشر صفحة 30، يقول: قال المفضل: من العرب من يبدل الضاء ضادا فيقول: قد اشتكى ظهري، قد اشتكى ظهري. الأصل أن الظهر بالضاء المشالة، فيبدل هذه الضاء ضاد. يقول: ومنهم من يبدل الضاد ضاء فيقول: قد عضت الحرب بني تميم، قد عضت الحرب بني تميم. والأصل أن عض بالضاد لا بالضاء. وعلى هذا على الإنسان أن يحتاط لدينه لا سيما صلاته، وأن يتعلم ما يصحح صلاته من الشروط والأركان، وأن يعرف هذه الشروط وهذه الأركان بالتفصيل لئلا يعرض صلاته للخطر. ومن ذلكم ضبط الحروف وإتقانها وإخراجها من مخارجها، لا سيما الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، قد صح من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد تقدم قائلين بعد الضلالة، الضلالة والضلالة لا تختلف، هذا فيه مجرد إبدال، لكن الضلال والظل يختلف. أنت تقول الضلالة والضلالة، لا، أما الضلالة والظل يختلف، لكن ضلالة وضلالة هذا فيه إبدال إن شئت. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.